يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والناس في العرصات ثلاثة أجناس، الناس في العرصات ثلاثة أجناس كالدنيا، صحيح؟ كم في الدنيا؟ ثلاثة، من؟ والمنافق، المؤمن والكافر والمنافق. المؤمن ظاهرا وباطنا، نعم، والكافر ظاهرا وباطنا. والمنافق في ظاهره مسلم وفي باطنه كافر. هذا الصنف الثالث المنافق هل نعلم به؟ ما هو؟ قد إيه؟ نعم، في تفصيل. قد تدل القرائن على أنه ماذا؟ على أنه منافق، وقد يصرح بذلك، قد يصرح بذلك، بمعنى أنه قد ينطق بكلمة الكفر، فنعلم ماذا حينئذ؟ أنه منافق في أصله. وقد يظهرها على الملأ، وقد يظهرها عند ماذا؟ عند شياطينه، يعني خواصه وجلاسه، حينئذ يكون كافرا باعتبار من جلس معه، يعتبر منافقا باعتبار الآخرين. تبه هذا، ينبني عليه حكم شرعي، وهو أن المنافق إذا عومل معاملة المسلم وظهر عند آخر كفره، لا ينزل الحكم على من لم يظهر عنده كفره، ها، حكم من ظهر عنده كفره، صحيح؟ فإذا ظهر لي أن زيدا من الناس كافر في أصل أنه يظهر الإسلام، يقول لا إله إلا الله وإلى آخره كما هو الشعر، وحينئذ إذا ظهر لزيد من الناس أن هذا كافر، هذا النوع كافر، هذا الشخص كافر، يعامله معاملة الكافر، حينئذ يدخل في قوله فمن يكفر بالطاغوت، لا إشكال فيه. لكن من لم يظهر عنده يعامله معاملة المسلم. هل نقول بأنه لم يكفر بالطاغوت؟ جواب لا، ليس بصواب، هذا غلط. وإنما نقول ماذا؟ ما دام أنه لم لأننا حكمنا أولا أنه منافق، حينئذ لا نحكم إذا ظهر لي كفره أن نحكم على الآخرين بما ظهر لي، وإنما نحكم بما ظهر، بما أظهره هو. فإذا أظهر الإسلام فيبقى على ظاهره، فيعامل معاملة المسلمين. هذا الأصل، انتبه في التفرقة بين هذه الأنواع الثلاثة. في العرصات كذلك ثلاثة أجناس، مؤمنون خلص ظاهرا وباطنا، وكافرون خلص. ولذلك نقول لمن يبحث في مسائل الكفر بالطاغوت ونحوها، انتبه، الطاغوت له أفراد من حيث الجنس، هذا لا يختلف فيه اثنان من لم يحققه، بمعنى أن الأوثان وعباد الأوثان والمشركون المجمع على كفرهم وكل ما أجمع عليه العلم وصار المعنى فيه جنسا معتبرا، هذا لا إشكال فيه. لكن يبقى ماذا؟ أن من الأفراد، لأن الجنس في الذهن، حينئذ لابد من أفراد في الخارج، لابد من أفراد، هذه الأفراد منها ما هو مجمع عليه ومنها ما قد يقع فيه خلاف. المجمع عليه واضح لا إشكال فيه، وأما الذي يقع فيه نزاع انتبه لهذا، لأن البعض قد يلزم الآخر بما يظهر له أنه طاغوت، حينئذ يقول فمن يكفر بالطاغوت، هذا لم يكفر بالطاغوت فهو كافر. حينئذ جاءت 1+1=2، كل من لم يكفر الكافر فهو كافر، كافر عندك أنت وليس بكافر عندي، ولذلك كل كافر هو طاغوت، أو لا تسلم أو لا تسلم، كل كافر طاغوت. أنا أثبت لك الآن أن من أفراد الطاغوت من هو مجمع على الخلاف فيه عند المتأخرين، ويكفي أن ثم شبهة في هذه المسألة، تارك الصلاة ما حكمه؟ في خلاف، هكذا لابد أن تقول في خلاف، وإن كان عندك تقول ماذا؟ أنه إجماع الصحابة إلى آخره كما نقرره، لكن لا يلزم من هذا. إذا قلنا إجماع الصحابة لا يلزم أن من لم يكفر الكافر، قلنا هذا تارك للصلاة، عندي كافر مرتد عن الإسلام يجب الكفر به، يجب تكفيره، وأعتقد أنه مجمع على كفره، من لم يكفره نقول كافر، 1+1=2، صارت معادلة رياضية، نعم صارت معادلة رياضية، من لم يكفر الكافر فهو كافر، لا، نقول بعض أفراد الطاغوت قد يكون فيه نزاع، فيه خلاف. ليس كل كفر، هذه لا أدري بعض الإخوة لم يستوعبها، ليس كل كفر مجمع عليه، ليس كل كفر مجمع عليه بينها العلم. هناك أنواع بالإجماع لا خلاف فيها، وهناك أفعال وأعمال قد وقع فيها النزاع، قد يكون النزاع حقيقي خلاف الاختلاف دلالات النصوص، وقد يكون ثم نزاع لوجود شبهة معتبرة عند أهل العلم، حينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار. انتبه، يعني المسائل ينظر فيها باعتبار ذاتها، باعتبار تأصيلها، ثم إذا جاء التنزيل فينظر فيه بهذا الاعتبار.